والبيهقي من طريق المكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الدارقطني رحمه الله مكحول لم يسمع من أبي هريرة، وبينهما راوي ما ندري ما هو. وقال النووي رحمه الله في المجموع إسناده صحيح إلى مكحول عن أبي هريرة. وقال الذهبي رحمه الله في تنقيح التحقيق اسم كتاب مكحول لم يدرك أبا هريرة، بينهما راوي. وقد أعله الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير، والزيلعي رحمه الله في نصب الراية بالانقطاع، يعني سقط منه راوي. ويغني عنه ما رواه البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصلون لكم، يعني الأئمة الضلال، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال ومن النصح لكل مسلم لقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله توحيده والإيمان به، والنصيحة لكتاب الله العمل به، والنصيحة لسنة رسول الله العمل بها، والنصيحة لولاة الأمر دعوتهم إلى الخير، ونصيحة العامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ومن النصح لكل مسلم لقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر، يعني على الحق، كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات، أو بالجسد المترابط الأعضاء من دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، وهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره، إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الفرقة الناجية المتمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، التمسك بالكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله عنهم، هذه هي الفرقة الناجية. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب عن الخلق هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، آمين. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال وأما قوله وفيهم الصديقون، والصديق صيغة مبالغة من الصدق يراد به الكثير التصديق، وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة رضي الله عنه. وأما الشهداء وهو جمع شهيد وهو من قتل في المعركة بالجهاد في سبيل الله. وأما الأبدال فهم جمع بدل، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه. الأبدال أي العلماء الذين يدعون إلى الكتاب والسنة وهدي السلف. وأما الأبدال فهم جمع بدل، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. رواه أبو داود والطبراني في المعجم الأوسط والحاكم والبيهقي في معرفة السنن والأثار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقوى إسناده ووثق رجاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في توالي التأسيس. وقال السخاوي رحمه الله في المقاصد الحسنة: إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رحمه الله. يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، أي علماء يدعون إلى الكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله عنه. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف، كتاب ألفه ابن القيم رحمه الله، ذكر فيه أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد، هذا كله عند الصوفية يدعون ذلك، قال كلها باطلة، هذه الأقوال والمقالات كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرد بها على الصوفية الذين يزعمون أن هناك أبدالا 7 يتحكم كل واحد منهم في قارة من القارات 7 بأمر الغوث. والنجباء أما الأبدال الذين يعنيهم شيخ الإسلام رحمه الله، وهم الذين عرفهم الشارح، وهم الذين يجددون الدين ويدعون إلى الكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله تعالى عنهم.